بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني. يعني معقول تروح على محل الخضرة وما يكون فيه خضرة؟ والله دائما، لا. بس اليوم معقول تروح على الحرب ما تاخذ معك سلاح؟ دائما والله. معقول تيجي على دروس ما معك قلم؟ والله شيخ دائما الجد، والله انت تعرف. معذور معذور، خلص معذور، نسيت. اذا درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا عند ثانيا صفات الحروف اللازمة التي لا ضد لها. الصفات يا ابراهيم الحلبي تقسم الى قسمين رئيسيين، ما هما؟ صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات اللازمة تقسم إلى قسمين، عم ابن ضال بيك، الصفات اللازمة قسمين، ما هما؟ مظبوط ولا؟ يلا مظبوط. يعني قسم ثابت لا تنفك على الحرف؟ لا، اللازم هسه هذا هو اللازم، صح. اللازم يقسم إلى قسمين رئيسيين، صفات لها ضد، أحسنت، وصفات ليس لها. السلام عليكم. السلام. هلا ابو نس، اما عنك احقالك اليوم. عدم المراجعه. ما اكيد هاي، الله المستعان. طيب، اذا صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. صفات التي لها ضد خمسه مقابل خمسه، معين حافظهم؟ اعانك الله، ما في مشكله. معين عقرباوي، عقربه عقربه. صفات لها ضد خمسه مقابل خمسه، ما هم؟ انت دارس وناجح فيه، انت ناجح في المستوى الثاني ومبدع في المستوى الثاني. لا شو واسطة؟ لا، معين ما عنده، معين ما عنده واسطات. لا معين ما شاء الله، هذا العلم الشرعي ان شاء الله ما في واسطات. يلا يا معين حرك لنا هال، لا بدنا هيك معلومات تكون منسقة. اصبر يا اخي، خليفك خليفتها الصفحة بدها مراجعة. يلا يا ابو، او يا ابو مريم تفضل. شيخ خمس مقابل خمس، تفضل. اعطيني الضعاف او القوه واعطيني العكس. يعني القوه الشده عكسها الرخاء، وبينهما صفه غير رئيسيه الا وهي البينيه او التوسط. احسنت. كمان الجهر عكسه الجهر ولا الجهر؟ الجهر. الجهر عكس الجهر. الجهر عكسه الهمس. يلا، الهمس. الاستعلاء عكسه الاستفال. الاستفال. والاطباق عكسه الانفتاح. والاذلاق عكسه الاصمات. يا زلمه الله يسامحك. يلا خمسه مقابل خمس. خمس مقابل خمس. ايش شيخ؟ لا خلص، انت بس بدك ما شاء الله انك دارس كويس، بدك تعيد. ايش يا محمد حافظ؟ طيب يلا ماشي. اذا خمسه مقابل خمسه، هذه الصفات التي لها ضد. الآن الصفات التي ليس لها ضد، برضو عندنا سبع صفات. الصفة الأولى، طبعا قال الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة، ما هي المقدمة؟ مقدمة الجزرية، والتي نصحناكم وشجعناكم أن تحفظوها، وفيها سند متصل إلى الناظم رحمه الله تعالى. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف الصح حاف اللام والرا، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. كاتب تحت المقدمة الجزرية الأبيات من 24 إلى 26، وهذه الأبيات مطلوبة حفظا، مطلوبة حفظا. وفي صفحة رقم 133 من 20 إلى 23 حفظا. عندنا هون أربع أبيات، وعندنا هون عندنا ثلاث، أربعة زائد ثلاث، سبع أبيات مطلوبة حفظا في المستوى الثاني فقط يا حلبي. في كمان شو هم؟ اللام الساكن السواكن. اللام السواكن في أبيات للحفظ. يا راجل أبي حاجة خفع قيمة. وفي كمان طب في مصر رحمة تفض الغنام لو دوصلون. الأبيات مكتوبة حفظا؟ لا، مش ما بعرف. لا الأبيات أنا أعتقد هذول بس الأبيات. أما كجمل فيه فيه، لا حفظ فيه، بس أنا قصدي أبيات شعر غير هذول فيه. لا متأكد. طيب لا، ما في غير هذول الأبيات الأربع زائد ثلاث حفظا، ما في. وهي سبع صفات: القلقلة لغة التحريك والاضطراب، اصطلاحا اضطراب اللسان أو الشفتين بالحرف الساكن عند النطق به حتى يسمع له نبرة، الحق، قريب، مجيد، بعيد. أحرفها خمسة مجموعة في قطب جد. حلبي اضطراب اللسان أو الشفتين. ليش ما قال اضطراب الحلق؟ ليش ما قال اضطراب الجوف؟ لا الموضوع شنو اللسان والشفتين. أحسنت شهما. قطب جد. أحسنت. إذا أحرف قطب جد. قطب جد. مخرجهم اللسان. إما اللسان وإما الشفتين. ما في حلق. أحسنت. لذلك قال لك اضطراب اللسان أو الشفتين بالحرف الساكن عند النطق به حتى يسمع له نبرة أحرفها خمسة مجموعة في قطب جد. وتجب القلقلة في هذه الحروف. ليش طيب؟ ليش خص نص قطب جد فيها قلقلة؟ لأنه لازم تظهر صفة الحرف. طب جد يعني زي الحق. نقول الحق يعني ممكن تسمعها أنت من إلحق بالحق. أحسنت. أنت جابتك صح بس بدي يعني علميا في حال ماذا ما نطقنا بالقلقلة لا يظهر الحرف. لا يظهر. أحسنت. برضو نفس الإشي أنت بس بدي شلون هاي فيها شد شدة و أخاوي. جهر. جهر. أحسن. صفتان شدة. يا سلام يا سلام. إذا أحرف قطب جد أحرف شديد جهرية. إيش يعني؟ ما فيها نسمة ما فيها صوت. ما في في الجهرية انحباس جريان النفس. والشدة انحباس جريان الصوت. كيف تبين الحرف؟ إذا أنت ما خليت نفس يخرج مع الحرف وما خليت صوت يخرج مع الحرف كيف تبين؟ تجيب قلقلة. فأجت القلقلة حتى يظهر الحرف. إذا كمان مرة لماذا قطب جد خص نص فيها قلقلة؟ لأن قطب جد أحرف جهرية وشديدة. ما معنى جهرية؟ انحباس جريان النفس. إذا ما رح يطلع نفس مع قطب جد. وشديدة انحباس جريان الصوت. لذلك بنقول لك ادرس أول بأول حتى تكون معنا بالصورة. لو دارسين جهر والشدة بتكون عندك الأمور سهلة. إذن لماذا قطب جد خص نص فيها قلقلة؟ لأنها أحرف جهرية شديدة. إيش يعني جهرية؟ انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف. جهري وشدة انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. طب إذا أنت حبست الصوت والنفس عن الحرف كيف بده يظهر؟ ما في. فشو كان الحل؟ القلقلة. الحق ما تطلع نفس وما تطلع صوت. الحق مش بين أخر. القاف شديد جهري ممنوع يطلع نفس وممنوع يطلع صوت. كيف تبين؟ بموت الحرف. قريب مجيد تقول أنا بعرف. أنا بعرف أنت بتعرف بس أنت يعني لو جبنا أعجمي قلنا له شو بقول لك ما بعرف وقال قريب الصادق ما سمع حدا. اسمع قول لك قريب بس. طب بس آخر حرف شو حكى؟ أقول لك ما بدري ما بين معي. لذلك كان لابد من القلقلة. قريب مجيد الحق. نعم. وتجب القلقلة في هذه الأحرف لما فيها من جهر وشدة. فالجهر يمنع جريان النفس والشدة تمنع جريان الصوت. فكان لابد من قلقلة الحرف الساكن في مخرجه ليظهر صوت الحرف وذلك بحسب ما فيه من صفات القوة. والقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف الساكنة وهي في الوقف أبين. ما معنى أبين؟ أظهر وأوضح. سنتم أبين منها في الوسط لأن الوقف محل انقطاع النفس. كذلك هي في المشدد أبين من المخفف لأنه مكون من حرفين مضغمين. قطب جد دائما فيها قلقلة. معين لا تهز زي لا تهز. قطب جد دائما زي النواب في أي مكان. نواب روح النواب تلقيهم دائما بيهزوا. أي دولة لاحظ كلهم باستثناء دولة الكويت الله أعلم. الشاهد قطب جد. قطب جد هل دائما فيها قلقلة؟ نعم أكيد. ما تخلو خلو والله خلو خلو معلش. نعم يعني نظل في عن اسم قليل حتى لو ما وقفنا على الحرف. شو رأيك محمد؟ ليش؟ مع الساكن فقط. قطب جد قلقلة مع الساكن بيك كلها لها قلقلة. في شيء بيظهر له مراتب. أحسن. أحسن. أحسن. زي ما قال معين عقرباوي دائما قطب جد فيها قلقلة سواء كانت أحرف القطب جد ساكنة متحركة مخففة مشددة دائما فيها قلقلة. لكن أحيانا تكون ظاهرة عبر عنها بأبين أظهر وأوضح وأحيانا تكون غير واضحة. إذا قطب جد القلقلة فيها لازمة يعني لا تنفك عن قطب جد نهائيا. أكو الصفات اللازمة. يا سلام. صفة لازمة لا تنفك عن قطب جد. لكن متى تأخذ مرتبة قطب جد؟ صغرى وسطى كبرى؟ إذا كانت ساكنة. هذا اللي راح عليه أبو محمد وصار عنده الإشكال. إذا قطب جد دائم في قلقلة؟ نعم. بدرجات بتفاوت؟ نعم. متى تأخذ مرتبة صغرى وسطى كبرى؟ إذا كانت ساكنة. طيب أقسام القلقلة: صغرى في الساكن الموصول، هاي كاتب هو في الساكن غير الموقوف عليه في وسط الكلمة غالبا. احنا اختصرناها قلنا في الساكن الموصول. ما معنى ساكن الموصول؟ سهل. قطب جد إذا كان الساكن أي حرف وصلنا بما بعده تكون صغرى بدل هالمجلد الكاتب هو. يقتلون صغرى، ليش؟ لأنه ساكن القاف وصلناها. طيب لقد كان كمان وصلت. طب ما هي جايب آخر كلمة بتقول لي حتى إذا ما أنت قلت إنها ساكن موصول. ما قلت إنها ساكن في وسط الكلمة، لا قلت إنها ساكن موصول. إذا قطب جد جاءت ساكنة ووصلتها بما بعدها سواء كان في وسط الكلمة آخر كلمة تكون صغرى. ولقد آتينا صغرى، يقتلون صغرى. إذن الصغرى الساكن الموصول، الصغرى في الساكن الموصول، في الساكن الموصول. نعم. وسطى في الساكن المخفف الموقوف عليه، الساكن المخفف الموقوف عليه. الفلق، الخيط، اذهب، ازواج، لقد. اي هي لقد اخذناها. طيب لقد كان، لقد كان وصلا ما مرتبه القلقله ووقفا على لقد ما هي مرتبه القلقله؟ وصلا، وصلا صغرى، وقفا وسطى. احسنت. يعني هاي الوضع حساس اخوان، انتبهوا لها والله. اذا الصغرى الساكن الموصول اخر كلمه، وإما إجا يجي أنا إلي بالقاعدة الساكن الموصول. قطب جد ساكن وصلت بما بعده إذن يكون صغرى. الساكن الموقوف عليه المخفف، ما معنى مخفف؟ غير مشدد. هذا يكون وسطى. والكبرى الساكن الموقوف عليه المشدد. تبت يدا أبي لهب وتب. الحق، الحج، هذه جميعها ساكن موقوف عليه مشدد. مشدد هذا كبرى، هذه كبرى. إذا نلخص مراتب القلقلة: متى تكون قطب جد لها مراتب؟ إذا كانت ساكنة. هناك ثلاث مراتب: صغرى الساكن الموصول، الكبرى الساكن المخفف الموقوف عليه، الكبرى الساكن الموقوف عليه المشدد. مراتبها إذا ننتبه، إذا سألك عن أقسام القلقلة، أقسام القلقلة يراد بها صغرى وسطى كبرى. المصطلحات مهمة هون لأنه هو مفرق لك بيناتهم. إحنا كنا نحكي قبل شوي بشكل عام مراتب، لكن بدنا نلتزم بالكتاب. أقسام القلقلة صغرى وسطى كبرى يختلف عن مراتب القلقلة. انتبهوا والله يا إخوان. إذا جاب لك سؤال ما هي أقسام القلقلة؟ صغرى وسطى كبرى. ما هي مراتب القلقلة؟ مراتبها ثلاث: أعلاها الطاء، وأوسطها الجيم والقاف، وأدناها الباء والدال. إذن أقسام تختلف عن مراتب. إحنا قبل شوية استخدمنا المراتب للصغرى وسطى الكبرى، لكن هنا نلتزم باللي داخل المنهاج. أقسام القلقلة صغرى وسطى كبرى، مراتبها أعلاها عند الطاء أقوى حرف، وأوسطها الجيم والقاف، وأدناها الباء والدال. كيفية أداء القلقلة للعلماء في ذلك أكثر من رأي. ألف: الحرف المقلقل يضطرب في مخرجه دون أن تشوبه إحدى الحركات ثلاث، وهو الراجح، وهذا المعمول به وعند الدكتور أمير رشد السويد. قلقل الحرف بدون ما تقربه لا للكسرة ولا للضمة ولا للفتحة ولا لأي شيء، قلقل وامشي ماشي. هذا الرأي الأول وهو الراجح المأخوذ به. اثنين: أن تتبع أو تتبع القلقلة حركة الحرف الذي قبلها، فإن وقعت بعد فتح كانت أقرب للفتح. في مق، ما مق، مق عادي. وإن وقعت قبل ضم كانت أقرب إلى الضم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإن وقعت بعد كسر كانت الكسر أقرب صدق في مقعد صدق. ويجمع الأحوال الثلاثة قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجيم الحرف المقلقل يقرب إلى الفتح مطلقا دون النظر إلى حركة الحرف الذي قبله، والقلقلة صفة قوة، وهذا كان رأي المعتمد لدى الأوقاف إلى أمد قريب باتجاه الفتح دائما. في مقعد صدق عند مليك مقتدر باتجاه الفتح. إذن الرأي الراجح الرأي الأول اضطراب الحرف دون أن تشوبه أي حركة، وهذا هو الصحيح وهو الراجح. والقلقلة صفة قوة. اثنين التفشي. التفشي لغة الانتشار والاتساع، اصطلاحا انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين. أحرف التفشي فقط الشين حتى يتصل بمخرج الضاد واللام. وقد نتجت هذه الصفة من اجتماع الهمس جريان النفس والرخاوة جريان الصوت. إذا ما هي أسباب صفة الانتشار أو صفة التفشي؟ اجتماع الهمس جريان النفس والرخاوة جريان الصوت. وسعة المخرج من وسط اللسان سمحت بانتشار الصوت عند النطق بهذا الحرف، وهي صفة قوة. إذا أحرف التفشي الشين فقط. الاستطالة الامتداد، اصطلاحا امتداد صوت الضاد عند حصوله في مخرجه. أكبر المخارج ما هو؟ الضاد. ومعنى الاستطالة الامتداد، أحرف استطالة حرف واحد ألا وهو الضاد فقط. ليش أطول المخارج؟ اللي درس المخارج كان معنا يمتد من؟ يمتد من الضاحك حتى الناجد. حتى الناجد أكبر المخارج أو أوسع المخارج، ولا حرف واحد وهو الضاد، وهي صفة قوة. الصفير لغة صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت الحرف حين يخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، هذا المخرج المعروف. أحرفه ثلاثة، الصاد والزاي والسين، وهي صفة قوة. نحو أصحاب أزكى إسماعيل تقصص العزيز الناس يختص، وهذه صفة نتيجة جريان الصوت لدى طرف اللسان ومع ما بين الثنايا العليا والسفلى. إذن أحرف القلقلة قطب جد، أحرف التفشي الشين، أحرف الاستطالة الضاد، وأحرف الصفير صاد زاي سين. هذا بالنهاية بهمنا هو مخرج كامل. نعم. التكرير لغة إعادة الشيء أكثر من مرة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء، وله حرف واحد وهو الراء، وتوصف الراء بالتكرير لقبولها له خصوصا إذا كانت مشددة أو ساكنة، قال الإمام الجزري إلى آخره. وذكر هذه الصفة هنا للتحرز من التكرار. إذن تدرس لتجتنب، واجتنابه أكثر من مرة وليس منع تكرار الراء بالكلية، إذ لابد أن يرتعد اللسان. نعم. الله أكبر الله أكبر. لابد من، قلنا الراء من طرف اللسان مع الثنايا العليا مائلة إلى ظهر اللسان قليلا زي بيضرب دبل كيك. نعم. والإسراف فيه ممنوع والشح فيه مذموم، وهذه الصفة نتيجة صفة التوسط مع المخرج، وهو طرف اللسان مع سقف الحنك الأعلى، مما أتاح للسان ارتعد بها، وهي صفة قوة. الرحمن مش غلط، الرحمن الرحيم، ارجع وانحر مستمر، وخر محررا. إذن أحرف التكرير الراء فقط. اللين وهي صفة قوة طبعا، اللين لغة السهولة. طيب شو يظن بالكتابة حاطين صفة الضاد؟ شو حاطين إيش؟ اللين. لسه ما حكينا عن اللين إحنا. إحنا حكينا عن التكرير صفة قوة. أنا حكيت عن إذا بين بالكلام، لا أنا بحكي عن التكرير. التكرير صفة قوة. اللين الوحيد اللي هو ضعيف فقط. بالصفات السبعة اللين ضعيف. نعم شيخ. هو بقول لك أكثر من مرة ممنوع. هي مرة بس. الرحمن. في الارتعاد. طب الارتعاد هو اللي بيجيب التكرار. الارتعاد عبر عنه بماء لظهر اللسان قليلا. الرحمن. والارتعاد تحرك طرف اللسان موجود هذا. لكن ما بنقول الرحمن، لابد يرتعد مره واحد، ما اقول لك اكثر من مره، واجتنابه اكثر من مره، بس معك مره وتمشي. التكرير اعاده الشيء اكثر من مره. غلط. الرحمن الرحمن، ارتعد، رجع الى ظهر اللسان قليلا، انتهت الراء. الرحمن. طيب خلينا نكرر مع الاذان، نضل صفتين ان شاء الله ناخذهم بعد الله. اذا وصلنا عن صفه اللين لغه السهوله، والصلاح خروج الحرف من مخرجه بالسهوله من غير كلفة على اللسان، وله حرفان اثنان هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وهي صفة ضعف. إذن الصفات التي لا ضد لها سبعة، كلهم قوية إلا اللين. نحو أو نحو واليوم، هاي الواو تخرج بسهولة ويسر. نوم، بيت، ريب، سبعة الانحراف. لغة الميل والعدول، الصلاح ميل الحرف عند نطق عن مخرجه حتى يتصل بمخرج حرف آخر، وله حرفان اللام والراء. فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان. نعم، لما أخذنا مخرج اللام قلنا اللام من الضاحك إلى الثنايا، هي انحرافها من الضاحك، هي صحفت اللسان اللام. لكن لما درسنا المخرج بالضبط قلنا تخرج من الضاحك باتجاه الثنايا، والثنايا شوفي عنده أي قسم من أقسام اللسان عند الثنايا؟ الطرف. الطرف. الطرف. الطرف. إذا أحسنتم، الطرف. إذا إحنا ما قلنا اللام من حافة اللسان صح، لما خذ التفصيل قلنا من الضاحك إلى الثنايا. لما تقول ضاحك ماشي حافة اللسان، الثنايا بصير عن طرف اللسان. هذا الانحراف أيوة منتهى أو أدنى. أحسنت. نعم. والراء فيها انحراف إلى ظهره. قلنا الراء لما درسنا المخارج قلنا من طرف اللسان مع لثة أسنان العليا مائلة إلى ظهر اللسان قليلا، هذا الميلان سماه انحراف. نعم. وميل قليل إلى جهة اللام، الراء فيها ميل قليل إلى جهة اللام، لذلك بعض الأشخاص عنده لدغة بيحكي الراء لام. لامي. وهذا الانحراف من الجهات البينية. يا سلام، انحراف البينية كيف؟ الانحراف لين عمر. بينية، أحرف بينية. أحرف بينية. هنا لام والراء. نعم. بينية أتت لهما من هذا الانحراف. كيف القلقلة؟ وتبجد. التوسط هناك كنا نتحدث عن انحباس جريان الصوت وجريان الصوت. بالضبط، البينية لا انحباس. أيوة. أون. وسط. حبس. وسط. ماشي. وسط. مع. نعم. شو اللي صار؟ خرج الهواء. ماشي. مش كامل. فأجت ماشي. البينية. ممكن. ممكن. ممكن. وميل قليل جهة اللام وهي صفة قوة، ارجعوا واركعوا اللطيف والليل. نقف إلى هنا على صفات أخرى، هذا والله تعالى أعلم. في مراجع يعتبر الغنة صفة ثانية من التي لا بد لها. نعم، إحنا راح نأخذها كصفة قوة فكرة. إحنا راح نأخذ الغنة صفة قوة، وراح نأخذ الخفاء صفة ضعف. هذا موجود في صفات أخرى. بالطبع إيش حصل؟ نحكيها بنحكيها. محمد بن جزري لم يضحى معنا. أيوة، ما ذكرها، لكن عندما ندرس صفات أخرى نأخذ منه صفتين. الإمام مكي بن أبي طالب وهو من العلماء القراءات الكبار. نعم، نأخذ منه إن شاء الله صفة قوة الغنة، ونأخذ منه صفة ضعف الخفاء حتى نكمل الصفات. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الجميع.